فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وذلك استيال برنامج كدوحة ورئيسية ذا وحلي يذان وكلاءات كمغشان وربهين تإسلامي قهال فرقان قضب بضعا وآت كل قيسة دوتان برنامج كان وحاكم ذا حالات خوبان تلاان أح أولوغ سو شيغي يدالك إثوبيا مليشيات كأمحار ذا إيوكو أرمضا أولو ريغي مغالويون مهيم أح عينك الليو بوليس كأمحار ذا أوكو بيرجم هدا فانو إيو إمام مسجد أولوغو دلي مغالد ذا أدي سببا falanqayn ku aadan xaaladda Ethiopia oo qasnayaad barnaamijka ku dhageysa doontaan insha Allah kumanaan qof oo maanta isugu soo baxay magaalada Bolofolay ee walaayada Islaamiga ah ee Bay kuwaas oo sheegay inay ficil u bedeli doonaan caybka xabashida kana dhidhinayaan xad gudubkeeda isku soo baxay dareen Carab badan wata oo ka dhacay gobolka Oodal gaar ahaan lug haya oo halka ay sheegteen xabashidu in loo saxiixay iyo Borama ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada وهجاج انت انا قضبه برنامجك غودا جلين واسحتان جمعيه وحان فلقين برنامجك ديرده كو شيغني ان البلدات كسوماليا او يهي 3 مليون او هكتر بل سيده صحده اهو 8 مليون او هكتر مركانا وحان توس او غودا جلينا برنامجك ورغور دو سو دحاي هيا شيغي انو اسحسلي وسيركي غاشاندي مامولك سوماليلان نينك لوو مغعاب عبد قني محمود عاتيه وسيركا هيا قيانه امدهد او اركي هشيسكي او مصبيحي او سو صحيحي حبشدا maanta wasiirka ganacsiga ee maamulkaas ayaa sicad uga soo horjeestay heshiis ku sheega Moosabeexi wa hagaag xaalad hoobantii la aanah ayaa laga soo sheegay dalka Ethiopia milishaadka amxarada iyo kuwa armada hayaana la wareegay magaalooyin muhiim ah iyadoona ciidanka liyuu booliska amxarada ay ku beereen jamhada Fano imaam masjidna waxaa lagu dilay magaalada Addis Ababa falanqayn ku aadan xaaladda Ethiopia oo qasan waxaa ka waramaya Maxamed Cali Aadan. Haye Maxamed soo dhow. Aad baad u mahadsantahay Haashim. Xaalad adag ayaa ka jirta wadanka Ethiopia ee dhacay geeska qaarada Afrika, halkaas oo ay ku loolamayaan dhinacyo kala duwan oo ka wada tirsan xabashida. Xilli Ethiopia ay xusulduub ugu jirto la wareegitaanka xeebaha Soomaaliya ayay sii xoogaysanayaan loolanada hubaysan ee maxalliga ah. Wararka ka imaanaya Ethiopia ayaana sheegaya in ku dhawaad 10 qof oo rayid ah lagu toogtay meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Dagaalyahanada mucaaradka ayaa iyagana caasimada u soo dirsaday wax aan ka badneyn 120 kilometir sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Wararku waxa ay tibaaxayaan in maleeshiyaadka mucaaradka oramada ay hareereen adag ku hayaan dhowr caasimad goboleed iyo jihooyin ka tirsan magaalada Addis Ababa. Waxaa hakad ku jira inta badan isu socodka gaadiidka xamuulka ee ka aanbabaxa magaalada caasimada ah badeecadahana u qaada gobolada kala duwan ee dalka Ethiopia. Amar ay soo rogeen kooxda Ola ayaa dhaqan galay kadib markii ay toogasho ku dileen 7 darawal oo isku dayay inay diidaan amarka mucaaradka ee ah inaan la isticmaali karin wadada xiriirisa magaalooyinka Jima iyo Addis Ababa. Boqolaal gaadiid ah oo sida badeecada kala duwan ayaa daadsan duleedka Addis Ababa kadib markii laga mamnuucay inay wadooyinka maraan. Amarkan ayaa saameeyay nolosha malaayiin qof oo Ethiopian ah oo ay noloshoodu ku tiirsaneed gaadiidka ka baxa Addis Ababa iyo kuwa soo gala. Ganacsatada waaweyn ee gobolada ayaana sheegaya inay ka walaacsan yihiin mustaqbalka ganacsigooda haddii ay sii socdaan dagaalada u dhexeeya Ola iyo dowladda Abiy Ahmed. Amarka ka soo baxay dagaalyahanada mucaaradka oo dhaqangal noqday wax ka badan isbuuc ayaa sababay inay xirmaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalooyinka kala ah, wadada isku xirta Addis Ababa iyo Jima oo ka tirsan ismaamulka Oromada, wadada isku xirta Borana iyo Addis Ababa ee Oromia, wadada xiriirisa Nagameta City iyo Addis Ababa, wadada isku xirta Wollega iyo Addis Ababa, wadada u dhaxaysa Gambela iyo Addis Ababa, wadada ka baxda Gambi ee aadda Addis Ababa, iyo wadada xiriirisa Asaaso, Banishanguul iyo Addis Ababa. Sidoo kale waxaa xaalad go'doon ah ku jira dhammaan wadooyinka isku xira Nageela Botama oo Oromia ah iyo Addis Ababa, boqolaal dagaal yahan ayaa la sheegay inay isku fidiyeen wadada u baxda dhanka Addis Ababa iyo Hawassa oo ah caasimada ismaamulka Sidama. Ila wareedi ayaa sheegaya in amarka ka soo baxay jabhada oo la uu salka ku hayo arrimo dhaqaale iyo taxaddi adag oo ay la galeyso dawladda xabashada Ethiopia oo la ayaa doonaysa inay hesho canshuur u dhiganta mid ay wasaaradda maaliyadda Ethiopia ay qaadato. In gaadiidkii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka waaweyn hakad ay geliyaan kooxaha mucaaradka ciidanka Itoobiyana uusan waxba ka qaban karin ayaa muujinaysa taagdarrada ciidanka xabashida oo mar sheegan jiray midka ugu awoodda badan ee geeska Afrika. Dhinaca kale, ismaamulka amxaarada waxaa laga soo sheegayaa dagaalo culus oo u dhexeeya mucaaradka iyo ciidanka dowladda federaaliga ah. Shalay gelinkii dambe, maleeshiyaadka Faano ayaa gudaha u galay magaalada Gondar oo ah caasimada labaad ee amxaarada. Waxaa la arkayay mucaaradka oo iyagoo lugaynaya sii galaya magaaladan muhiimka ah oo milatariga Itoobiya uu dhowr mar sheegay inuu ka xoreeyay mucaaradka. Warbixin soo baxay waxa ay sheegayaan in inta badan ciidamadii DU booliska ee ismaamulka Amxaara ay ku biireen jabhada hubaysan ee Faano. Ku xigeenkii madaxa horgelinta ciidanka DU booliska iyo taliyaha qaybta saddexaad ee Amxaarada ayaa la sheegay inay hadda abaanduulayaal ka yihiin jabhada Faano. Isbuucii lasoo dhaafay, mucaaradka ayaa soo gaaray magaalada Dabrabarahaan oo qiyaastii 120 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Sababtay u soo qaraar qaadanayaan mucaaradka ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda loo diiday adeegsiga hubka culus. Abiy Axmed ayaa amar ku siiyay saraakiisha ciidamada in hubka culus ee dowladda aanan mucaaradka lagu wajihin sida gaadiidka taangiyada iyo madaaficda goobta sabab la xiriira dagaaladii Tigreega oo 70% dhulka geliyay awoodda ciidanka gaar ahaan qaybta jugta culus. Itoobiya waxa ay hadda wadaa inay dib u dhisto ciidamada jugta culus iyo kuwa cirka. Kumanaan taangiye iyo madaaficda goobta ah ayaa lagu burburiyey dagaalkii 2 sanadood qaatay ee TPLF ay militariga la gashay. Waxaa kol sii horreysay warbaahinta lagu baahiyey warar sheegaya in jabhada amxaarada ee Faano ay la wareegtay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Gondar kadib dagaalo saacado badan qaatay oo ay la galeen ciidamada xabashida Itoobiya. Dadka Kirishtanka Itoobiyaanka ah ayaa sidoo kale ku ciilbaxaya muslimiinta ku dhaqan gudaha dalka Itoobiya. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada Addis Ababa lagu dilay imaam masjid oo lagu magacaabo Sheikh Cabdi Yasiin. Kooxaha hubaysan ayaa sheekha toogtay xilli uu ku sii socday gurigiisa oo ku yaala magaalada Addis Ababa. Kadib markii uu soo tukaday salaada cishe, kooxihii dilka geystay ayaana goobta isaga baxsaday. Wa hagaag, wali waxaad maqlaysaan barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada. Kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Buulafoolo ee walaalada Islaamiga ah ee Bay, kuwaas oo sheegay inay ficil u bedeli doonaan naceebka xabashida, kana dhiidhinayaan xadgudubka ay ku dhaqaaqayso. Ugu horeyn isku soo baxa waxaa ka hadlay waaliga walaalada Islaamiga ah ee Bay, Sheikh Xamse Abu Jacfar. Xamd Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa mahadnaqaana markan ka horeeyta, nasii nicmooyinka farax badan lahu waaweyn. Intaasay kadib ikhwaani fillah, in may dareema saana bulshadan inta la'eg wala hasaari. oo guriyalkii ku saari ciyaalka wala madarista ku fasaxay ku saari macallimiinta goobii wax barashada wala ku kaajay waalidkii waayelkii jeefi oo sariirti saarnaay wala sariirti san la dhama wayte waa culaysata korori oo jara oo muslimiinta ka korori ikhwani fillah may oksantina gaalada ani mar horba aan dhulka muslimiinta si guud baan geebsatay waana ka wada duuli antiis badagna galanta ka dhagtay allahumma anta yar oo mujaahidiinta hataa halganka ku jiraan oo daafaha caalamka ku socda hadii la ku reebo may ogsantiina in marar badan sharar badan afa dheeden oo la ka qabsado dhulanka muslimiinta may ogsantiina in marar badan in sharar afa dheeden la ka qabsado badaha muslimiinta may ogsantiina sharar badan in galeen diinta islaamka la kala dagaalamo dadka muslimiinta aan la ka gaalayo insha Allahu ta'ala may rajayna in dad badan hor ngaragan arintaasay anti dhamaan ay tiina geelka ka buraarageen oo waxa wada ka hayn aan walaayadka dhamaantii oo may ku socda mudaharaadii kan lamada in isu soo baxay kan lamada ama ku sii bilaaran yaa ku socda dhamaantii oo may daliil iyo calaamad ay astaan leeyna in dadka muslimiinta hay hundurmeedaha ku kaheen oo dhanjeef aan lahayn gaalada ma in sheegay xilligii oo ka aadiyan qabsashada bado badaha muslimiinta iyo qabsadayaha ka aadiyan waa ayaan darawiin oo qabsatiya ku muuqata aan taban lakun yaa laha insha Allahu ta'ala hadii 20 kilometer bad kumada qaadadan fadaayeen intaas muslimiin ah ku baheeno banaanka ku surumeen barheena goriidii oo in qaadadan diyaarankeeyay malaayiin kale muslimiin aan meel kale ku surumeen may ka tusiyaasi qadiyadii أني دمير كمسلمين تهدقاقي أني دران كمسلمين تهدقاقي أني قال هذا سينك قولي سدانا أهدافتي التي إن شاء الله تعالى بارونك ميلاني انتال عرقا هايتان الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان ندافع ديننا وبلادنا بالجهاد أيها الأحباش حبشري يمين لنا دين تانا إيه الرلكانا إيه بضوغينا دفاعا إن شاء الله تعالى نفيه مالك بيانا من شلهرانا دادوين إيه دادير مغلي بلان أنتبه من شلهران إن شاء الله تعالى هدي هذا الرجوكو كجرت نبا ذا قادت هدي هذا الرجوكو كجرت نبا ذا قادت إن شاء الله تعالى تاسمسين سور قراسة حل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حرمين إسكدشنا نبا المسلم قادتا حرر يقال أنت كدكتن ركو مسلمين تاكو مضهايتي أن صومالي قلبا ذا قال أنت كدكتن ركو مسلمين تاكو مضهايتي أن إمارة الشوار ركو كتال ياسي وهذا السبب هو غير شبكة تعلم مقالين يقال أنت كدكتن ركو مسلمين تاكو مضهايتي صومالي الدولاها كسامعتن ركو مسلمين هايتي حتى بلا جوني لوركتن فضاهتن بديه مسلمين تواي لما أنتيوب إن شاء الله تعالى أنت إسن خر قبستن إيو أنت حديثن كساعتن ما يكون كل مدون تانا إن شاء الله تعالى ولا إسن كل كل أنت دقال لذي بوعي يوم ملك لسيك قبست بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعالى bulshada ku dhaqan buula fuulay ayaa iyagu araysan waxay u warameen idaacadda islaamiga al-furqan xilli ay ka qayb galayeen banaanbaxan ballaaran ee looga soo horjeeday damac xabashada ethiopia wariyahan abdullahi somali ayaana wareystay dadweynaha khaybar khaybar ya yahud jeesh muhammad bada yahud la bitaqa wala dastur قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول خيبر خيبر يا حبشة خيبر خيبر يا حبشة خيبر خيبر يا حبشة جيش محمد بدا يعود لا بطاقة ولا دستور قال الله وقال الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدعي إبراهيم حسن. أيوة من مدعنا كانت سوق أي بشيء. نحن يا درينك. درينك هو يا يعني أو بنابا هو صار هي يوتيوب ولد ولد. ها. بحيث يوتيوب قد يبقى يكوك على الموين ولا من على إيتها. يوتيوب ودك أنا صوت شيء. رجع دمر شاب أو ديال اللي كتاعنا ربنا. والله دجالنا. والله دجالنا. Mari Osman, Osman Ar, Osman Fusudul Mahdi Islami, dan mahaita sahabat hal karutim. Sahabat wah ubah dalam erbadi ay, adur kusirai, wah ubah dapat dilafir ya na yahud kama ahmar kama wadang lo mana lesi dekatang. Saya lah abelam bukan gila le afur bukulik nasas kita gale abel kusogal gari dia ruai. marka geer inaan gabad doonaysan ha geer oo gadgada oo rasaas ka bixi oo gaalkaas oo murtidka iyo madaw dhefiyo oo rasaas laga dhawraba oo lagu la dagaalo ha lagu dagaalamo marka iyo doonaysan lagu la dirmo Ethiopia mise qoliyaha oo la shaqeeyo Ethiopia ee ku dal dhefiyo la shaqeeyo ha marka aad u gaadiyad ka tanu hadda aan baadiyan ku maaha أدرى بادية وحدونا سحورين إنه يبيو أنا رأى بادية وحدونا أنا رفع مالك بين أبي وكسوغ الغالي قال لن إنت مجرفيت لو بقول جيلة لن بقول إرساسا مقول ينضي سمع مالك ديارة وجينا وكدا عاد ديارة ما إنا تبقى على القارل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عطك هذا كرة خط ملعب أبو جعفر. إيه. ما تحميش أنا أول ما هاي بنبحه حوجن ولو بنبحه حبشة وي مركان بنام بحاس وحنوكي أرجع معنا حناق إيوه إن أنا وحصود عصنا حناق أصدرت بس ودان كيرن لسيء يهود حبشة لا إن أصود عصنا يا ماس ديارنا مركان بدك قريب كم ده يتوب يلاس عص متاعهم بتاعنا ذي بس معلم حارض ذلك الدكتور ده كسر جدا وده تاز ما كحنا غير لكن عم حارض ذلك الدكتور ما كحنا سناي بكرش وكسر جنا مرك من ده اللي هراته مع بوقشيس مرك أنا إيه عندي هذا أو جالس كده عنا أو حوا إن واحد يلقو إن هذا جالنا كده عنا أيامات ماشان وصوب بنا صوبنا بالحنة هذا من ده جالنا مثلا هذا تون بابريسا أنا وهذا جالنا يا دكتور ما عندنا يا بقولين يا هو بقولين إذا way hadu jeedina sabalero faan oo marti gobolada kale buuna dal fiidid badan ku kala firs ma yar waxa leeyahay in jihad kale soo haleelo gaar iska dhaceyo dadka oo dhulkiina dhacaayo haaska iska dhaceyo macnaheedu waa idinka ma protest geysan ma idin ku istiqtaar idin kala qaadi maana idin kala gaaro waxa baa maray waxa doonayaan in ay idin ma ku xasi taayada kana hortina saaran marka waxa iska rawaa ee raayada Soomaalida oo faa'iida waxaan ku qoraynaa maad noosha aan joogo oo ku lahayd tahay in waxaan rabaa inay jihadaan oo jaraas ka dhaxayaan oo hadalkooda iska daayaan Ilaahay subxaana taala hadalkiisa qaataan nin walba waxa uu yaqaan jihadkiina waxa leelo oo jaraas ka dhaxayaan maad meesha uu shaqeeyo dhamaan dadka madaxda ee maamulasho shaqo dhisay la shaqeeyaa maxaad ka aaminsan tahay madad waxa aad aaminsan tahay dan Soomaaliyeed ka shaqeynaya mise dad shisheeyaa oo u shaqeynaya ma yaa dadka Soomaaliyeed ka shaqeynaya lahayn xiligaa ma wareejin lahayn bada oo wadankeena gaalada ma bakeen lahayn waxa ka aaminsanahay gaalo oo la soo darsaday ama soo darsado uhuru kenyati ama soo darsado doonar karam ama soo darsado nabi axmed ama soo darsado uhuru kenyato waxa leeyahay am imaada ama imaan aniga ay soo saaray insha Allah bin laali kariim marka waxaan leeyahay jaadka la leeyo han halyeeyo walaaliyiin oo rabaa ku jiro yaan li leebin markasta halyeeyo duceeyo maalin haween halyeeyo duceeyo insha Allah min haween soo dhow walaal kale adoo ay insha Allah ila hadis kaan fuqan adiyada u dhawaan joog degmada fulay adiyada u dhawaan yahay haween maxaa ma ku yarsan sabab uu shugul marka la bilaabo subax ee bargeel dhamma maamulaha bisan ee musabbixe iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isku maay xasan gurgurta dhammaan waa wax isku gihin waa qashan sawada dejiyeen waa isku gihin sidoo u baxay sidoo u go'day Jibuutiya Ismaaciil Cumar Galay uu dooni oo ninkan loo yaqaan uu Ismaaciil Cumar Galay soo wadan kumar marka maxaad ka leedahay dhalinyaro Soomaali maxaad leedahay dhalinyarada ay jihada oo warkii uu cad yahay warankeena waa wataa wankaan ku ku yar buu waraabaha waaru doontaa waa maasan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي واسد درين كاو محاضر كان كسود دون تي محاضر النساء. مركا كوا دور دو حان سود وين إذا أن الإسلام يا الفرقان سود وين إن شاء الله تعالى نوصل بوقت هل كان بنام بحر ما عند أن نوصل بنام بحر نحن نوقف سورجين درين كان عبرينا تعالى إيو مركز أي جوتو أنا نكسور جينو خاصة الصومالي نسوب أي نوصل قادي دولان كوا دولان فكري أيو مقبل باي نوصل قادي أول بيتوب حالات بنقدر حيصير مركز إن شاء الله تعالى أرتدي عدد الفرقان وصل وين أجزاك الله خيرا وخشد أن صوب وقتين صدق الفكر كده دان عبر ومانتا رمتي شعورتين حد وقع صندهاي وحي رمتي إتوبيا دبكان هرمي هرمي بالله وذي هدى بوان كمو عصبة مربا تاكي صوب واني سي سوماليا قار أهان مركو حويا مثلا قبلنا ذو القوي وقلي دباتوين بضم بيكسة ميسي دين لان كان هربو أها سومالي قلبات بيقبستي way ka soo baxday ee maamulka Soomaaliland bay qabsatay ila maamulka Puntland bay qabsatay khaatum state bay sameeyay annagu waxaan runtii intaas wala la socday khaasatan hadda waxay maraysaa arrinka in dulka ay u iibsato badiba ay iibsato marka waxa weey Ethiopia waxaan leenahay arrintan ma aan aqbalayna ma ahan waxaan gabar naga harimayso inaanu dhamaanno oo aynu shahiinno shahaadanu ka jecelnay in dulkan ee diinta lagu soo duulo marka Ethiopia waxaan leenahay insha Allahu ta'ala meesha Allah ay زين عم نقرب عندنا يوتيوب عند سوار منا قتلنا رايل الإسلام رايل الإسلام كان هذه سببا إيو محام كده لقيت تاعه إيو نيجي لقيت تاعه يا ربنا إلا محار رونك أيدك تو حبشي ده أيدك تو بان رأي الإسلام كله غرابة رونتي وحوي سومالي وحيد يلا بقى كله بريء كله ورلا أنا سومالي هدانا نحن مسلمين ومجاهدين تاعنا وحنا كنت أمير هنا هذه سوا إسكاد أبريق أفريقيا دم أدوك نحن سومالي وشباب يقتلوا إن شاء الله تعالى إن شاء الله وين قتلنا إسرائيل إلهم كيس إثيوبيا وحوي وحبا حسوسه وهل لو قد جاي سمن سمن حسوسه ما نبت سمن سمن وهل لو قد جاي وحياة هيد أرين أو محاور الله أو حقيقة عقيدة وين كم جرين لكن مالتا أنا بعبد الإسلام كأنا فهمي مالتا ما أنا دلنا أنا أنا أقول الله ما دلنا إلى إفهم كيس مالتا لو هل يبول كان أنا إسكاله دين الإسلام كينا جهاد يا لو هل يا مالتا ودفاع علينا وأنا كده مرينا إن شاء الله تعالى dalay hero somaliyeed ku dhigaysan subhanallah dalayarada runtii waxa leeyahay een waxa way hore waxa loo yiri saddex dibi mid mar la cunay runtii dalayarada waxaad moodaa inay qaafilin ka yihiin iyo dulkooda waxa lagu soo duulay inay qaafilin ka yihiin ay meelaha tahriib iyo meelaha kale ay aadayaan runtii waxa weeyaan waxa leeyahay dalayarada somaliyeed dulkiina iyo diintiina iyo dalkiina difaacada waxa weeyaan saas ay ciisigaa sharaftiina ay ku jirtaa insha Allah taala gal meel kasta uu joogo inaan diinteena dalkeena ka difaacno taas ayana sharafteena ku jirtaa dagaalantaas ay ku duuleysaa insha Allah taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيا كروقة سمالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا مرعي. أبو غادر محمد. هيا أبو غادر سيدو محيط بدرسة محل لا باي محيط فرنتا بدرسة بدك الصومالي يدك كل جي سنة يا مارت اللحر رتاء أرماتك. بدك الصومالي ده حن لا ياي وحالصة دكتي دلكينا يا بدينا يا دين تينا وحن لا أمد صومالي هاد ملك السايجوكتو وأنا كعرو. ek aado samayso iska reeso Ethiopia suu maxay tahay qofal ma kaalinta aan ka ku aadi karaa Ethiopia waxa uu rabaa in dhuk uu daro la feeda iyo dhigeeda in la banesto Ethiopia dadkeena way baabisay mar hore duqaysay rafad baa noo samaysay Ethiopia ma ogolaareeno badna siino dadka sayn waa adoon ilay Ethiopia anaga ma kiyeleeno maxaa ku adeenayna adoon adoominay waxa ku cadeeyna in ay u sii heer badda Soomaaliya shakhs kaliya oo intaas milyan lagu leeyahay dalkeena waxaan leeyahay Ethiopia bad masiinayno waxaan rabnaa diinteena inaan garabsano Ilaahay kaashano dadkeena waxaan u sheegayaa in Ethiopia iska dhiciyaan way wali waxaan ku sugnahay fagaaraha ku yala buulo fulay oo maanta uu ka dhacayo isbaxa laga soo horjeedo in badda Soomaaliya qayb ka mid ah la siiyo amxaarada ama Ethiopianka rag ayaan soo wareysana imanka qaybta dumarku ay ku sugan yihiin ayaan joogaa qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo aad u qiraysan ayaa iga soo hor muuqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga magacaygu waxa dhahaa Umu Axmed haya codkaaga kor u qaad maxay taa fariinta aad diraysaan haddii tiin haweenka Soomaaliyeed fariinta aan direyno waxaan u direynaa Abay Axmed iyo waxaan u direynaa iyo wixii la mid ah Abay Axmed waa ra'iisul wasaare Ethiopia haa Abay Axmed waa ra'iisul wasaare Ethiopia codkaaga kor u qaad maxaa leedahay marka waxaan ugu direynaa inaan qalno oo wali gurigiisa uu tagnaa ee bureen hilkiis cadaad aanu qaybin insha Allah aanaga go'aan haddii marka Soomaaliyeed hadaan meel walba aan joogno maxay taa sababtu sababtu waxay tahay inuu nagu soo xadgudbo oo badayna qaatay oo wadana dumarkeena inuu dhibaatay oo rabo mana ogolin insha Allah mana noqonaysa insha Allah marka go'aankiinu marka ma waxa leedahay ragga ku soo meena anaga dagaalamay go'aankeenu waa inaan cabisaba dagaalamo anaga dumar iyo rag isla soconaba iyo ciyaal xataa waxaan kala harin insha Allah Allahu Akbar hadalada waxa soo geeyna ciira barambur Soomaali maad kaada han maad bara harugtan Soomaali maad kaada han maad bara harugtan adawga Soomaali se heb daro qahadatan ilaa ardi sawaga halkana soo hodina war maad ardi sawatakta han galka soo hodishan guriga musabbihi hiway hinana soo hogubna hilibka kiisa hare cada hadaanu wada jarnaa hilibka kiisa hare cada hadaanu wada jarnaa soomaaliyeey mahad kada han madbara harugtan allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu koro hadal magacaaga magacaygu waa asma hay maxay tahay sababta mudaharaad uga soo qayb galay gaalada lagu soo hadgudubtay inaa u adeyn haye maxaa leedahay marka waxaa leeyahay tigre waa la dagaalamaynaa ilaa iyo saqiirkeen iyo kabiirkeen dhexdeed waa la dagaalamaynaa insha allah ilaa arda sabab ka dhageen yalla baraysan gaalada axmaarada tigre waad maasan tahay yaaka aya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magacaygu waa umu jindullaahi haya umu jindullaahi soo dhawow maxay tahay sababtaad mudaharaadka uga soo qayb gashay halkaa waxaa u imaadnay in waxaana soo gaaray ra-iisul wasaaraha itoobiya inuu dhahay badda soomaaliya ayaan qaadanaynaa waxaa u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha itoobiya bad iska daaya bool soomaali leeda xataa inuusan helaynin bad iska daaya bool soomaali leeda xataa inuusan helaynin shacabku beenta u sheegay waxaan leeyahay waxbaha farxina insha allahu tacaala badda iyo dhulkana muslimiin iyo riyaal ayaa iskale waxaad ogtihiin inaan hilibka ceeriinka siin jirnay itoobiya xinjireeyahay maamana imaan kartid guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada xilligan maxaa la gudbaa waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed oo muslimiinta waan ciileysannahay kulligan waad u jeediin waa nagula soo xadgudbay dhallinyaro adinkoo kale ahaa nuu soo xadgudubtay kaca kufaarta iska celiya dhammaantiin jihaada waxaan leeyahay alaana bada aljihaad alaana bada aljihaad gaalo waa iska celinna gaalo waa iska celinna aa iska dhicinna nimanka nagu soo xadgudbay oo dhaxalkii soomaaliyeed qaadanayo waa inaad ka dhiidhinaa waa inaad iska celisaan mujtamaca soomaaliyeed oo muslimiintana saasaan leeyahay aya maxaad ku daraysa maxaad soo gabagabaynaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun saa iskugu soo baxna soomaali haddaana waa inaan ficilkaada la imaadna insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar ficilkaas muxuu noqon karaa marka ficilka wuxuu noqon karaa inaan qaadanno hubka inaan seef qaadanna dhulka naga maqan itoobiya naga haysato waa inaan kasoo dhacsanaa kuway karkarinaysa laamiga ku shubayso waa inaan ka celinaa waa inaan arda sabab u tagnaa ciidda ay qaaday ay leedahay ciiddii balcad taytayle waan qabsanayna waa inaan soo celinaa iyadoo jawaan ku jirta aan soomaaliya usoo celinaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala heshiiskii beeweeya iyo hadafaan hergelin raggii halgamahayayba hawdka noogu jiro raggii halgamahayayba hawdka noogu jiro heshiis maqaatahana gaalo lama hadlaan heshiis maqaatahana gaalo lama hadlaan naftooda huraahayayba hawdka noogu jiro naftooda huraahayayba hawdka noogu jiro naftooda huraahayayba hawdka noogu jiro masaana halcahayayba hawdka noogu jiro habeenkii hurdahayninba hawdka noogu jiro hubaal weeya hara hoga hayay inaad dhahdaan inaa hilibkii nahiifayna waa hubaal aynaan hoygii nahalciinayna waa hubaal waaquulu qawli hada waastakfir ahlii walakum jamiic almuslimiina walmuslimaat assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar waan baarsanaha itoobiya u dhaarsanaha itoobiya umuasmaa waay umuasmaa waan baarsanaha itoobiya u dhaarsanahay abaaye uraaye waa ajaran tahay ha ku soo kadsaamin waddankeenna dhulkeenna ragamaanka ilaal shacabka kugu dhufanaayo hana soo aadin alfaa kugu dhacdee hana ku soo oomin alfaa kugu dhacdee allahu akbar waa dhaarsanahay itoobiya u dhaarsanahay itoobiya dhulkeenna ma qaadanayso marka dadka soomaaliyeed maanta maxaa la gudbaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliya dhimatay waryaa dhiig dhaqaaqa qaba soomaaliya dhimatay waryaa dhiig dhaqaaqa qaba ayaa u dhiidhinaya dhaxalkii aan lahayn waryaa u dhiidhinaya dhaxalkii aan dabka u lahayn dhulkeenna gaaladu dhaca ayaa ka soo dhaca war dhulkeenna gaaladu dhaca ayaa ka soo dhaca soomaaliya ay kaca soomaaliya ay kaca war itoobiya yaa idin dhicin itoobiya dhulkeenna horan كتابنا أنا أوراية هنو كتابنا عفوا كوكو دعبي أنا أوراية عفوا كوكو دعبي إستابي وحالاي أنا هداسة علم العيد إنوشا رجع وعرابة إنا العيد على كتالي أبسنا أنا قولي لو عيد سرم عاد سرمرا عبيدة ديك أنا وعسيس كتكو عابدان اللهم عيسى ويلشا أنا علي مرا وعاد سارها سارة إنديه من علي لها الله عرفك يا حلوقي معي والبرا الله أكبر الله أكبر وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى وضعين فرقة ملعاد وما أين بمبالينا هيا سودا أنا وعربة دقال كينا كبلا وباية بكل وعربة إنا قدك وقاية انت سودا مركا حرية ومحوها عم بيدا وكسارة وبردة لكبحية ومحوالك سودا كبحينا عرض سبب عمتك إن شاء الله بإذن إلهي إنا كسو عشرة دكدة إذن من دونيا وضن كنا إنا انبوها يا عم كبلا وحلي سوماليي كوا برد على فدي كبل أبا كوا بيدا وفدي كبل أبا مهواي واحد كبل أولان كوا جده ملك لها عادينا هوسدين كبلية قلبه هي مرافقين تا حاسة مرتد وح الله هاي ما أثبات هاي إلا يدقون الدب كما كعلي دام كيمير مرسا ما أثبات هاي ودن كسيقة تي موسى وح الله يا موسى برا وح الله هاي أنا ودن كعجي قتاي مش الديار لا تراعي سو ودن كعجي كو الشرف كل هذا الشرف تعالى سق هذه إن أنا جوي عجا ما أنت هوس في رأي تعجي تامحارة أنا سيال لكن أنا جسيال بانوكاي جسيال بان قبنا دين تي رودي ديا قبنا قبنا وحك استهوا يا بانوكا جمال كودي نفط الله وبحنا يا إلهي يدك كيس وحرمنا هنا سوون الله كوا ركبوا خريعة يا جرب كسرنا مالك يا عم بحنا وركك على الله أكبر دمير كل حالي تقال ورياكا الله أكبر الله أكبر كاكا ورياكا كاكا كاكا كا وين عندك قشان برد على سكشبة قصح دار سكشبة مهايل وين عباية بكان لنا قشان بالين كرو بالوين قشان بس كان قيمية داي سارات كسوة حريسان ما كاسان قلي ما هرب بحنو قبر الدهر قبر يلح مهاي حبسي يبا كعودن وقبلينا المحيرة يوالوالهين garegeeri kan aad galbaad ma wayni imaanaysa war ka ka meesha ka ka ilaahay ka cabsida ka ka waan dagaalka galo waxa leeyahay reer muqdisho dagaalka soo gala duliga iska dulqaada reer bayda waxa leeyahay duliga iska dulqaada ka ka meesha hawlina hoos u jeesina taasi haw fadhiina luqunta toosiya taasi haw fadhiina luqunta toosiya ilaahay ka cabsada wiilasha qoryaha wata ee daroolada abaya war ninka gaalka hoostaada ku jeedi way ku baabi ku wasku jeedi maaha in inanu gaadhaysna waddankaaga kugu xukumo ee kun dollar u qaata adigana daroolada cuntid xaqi ma lihid waddankaaga iska leh doqon baa tahay doqon baa tahay doqon baa tahay hurdada ka kaa soomaalintaasa u jeedinaya ha laga ko allahu akbar ilaahu guusha masiix ilaahu wiila shahiid ciise ilaahu guusha masiix ilaahu gaalada jabi ilaahu gaalada jabi ilaahu gaalada jabi ilaahu sida falastiin geesiyaasha falastiin ilaahu sidooda kale naga dhig ilaahu qalbigooda kale masiix ayagana ilaahu quwe wakaana wakaa maxaynaa fiisanaysiin لا يا بكت المغطى إن هو حلو جل جل سنة حرن كتابي بس يا أدو في هذا هذا يا مرت الله هذا يا مرت الله حسنا يا أكتب لك كل شيء إيه من كان قلت هوان كي الله توري وحنا كي هوان أدو في السن وأدو مر السنة كتابي أنا عيد كتابي أنا الله ينهيا بريك كتابي عمر يا مش ويس الرئيس أبدا يخير سيني على أن كتاب يأيي نقطة كتيريا ويكون ربوتينيا من أربو حدين سنة مرة مع التسارة وهقاق قيب هذا ما يبرامج كله حوار يسيدة أيان إسلا سوى قرني isku soo baxay daran carab badan wata ayaa ka dhacay gobolka Oodal gaar ahaan Lughaya oo ah halka xabashadu ay sheegteen in loo saxiixay iyo sidoo kale magaalada Borama waxa weey qadiyada Ethiopia Ethiopia qadiyada illa Mililik illa Haile Selassie ay ku taagnay waxay ahayd Ethiopia baha hesho waxaan leeyahay Muuse Ethiopia tago oo uu ku soo saxay halkii intaasan bixiyay oo halkii abraad uu ka duushay Itoobiya soo joojiyo ee kamcada ay kaga duushay ma aqbayn reel hay'ad ay u taagan yihiin maanta waa taas ta ay ka dareen celinayaana waa taas ta ayna aqbalayna ka dhimanayaana waa taas waxaan leeyahay muusow ka noqo dad cunnimada cunnimaha ku darsan dadkii baan cuntay ka daabaan ku leenahay uma qaranaan leenahay dalkayaga maanta cid kale ma geydo dalkayaga cid kale kama talinayso waxa weeye sabacas ilaa halka ceerka shidaalka soomaali habashu ku maamulayso dhicin mayso ni soomaalilana habashu ku maamulay ma rabo dhicin mayso taana cidna ka yeelimayno soomaali lay baan magacaaba markay la wadaagnaa soomaali lay baan ugu sheegaa waxa weeye usabixi bay maxkumaday waan ka waran ku baabeer tagay ka soo noqday hadda kayay la inuu yidiyo toobay yaali mayno walaba yaali mayno waxna galayna ma waxna galayo nagu dhaadhacayna ma waxaan leenahay waa ka dagaalamayna waa ka diidiyay aad baan uga dhimanayna waa taaganahay dagaal baan taagan aad dhimanno fakaad ma dhaadhiga dhigi tagay laakiin taa noolahay ciidiman mayno rushishay soo galay markii badan yahay ka waalay leen lagu sidaa ilaahay baan naga qaban ilaahay aan naga qabtayna allah aan naga qabtay hajjo hajjo hajjo halla way dalkayaga sidii aan u dhalanay aan joogay baan joogayna hajjo habashida maanta soo socota ka taageersan ee siyaasis ku sheega ee maanta le markaad adu waa soo saxay hadii hadana halooba banaan baxo berri adiga ku xiga maalintii dibiga cadaalada gowracay baad ayaad ku dabayn doontaa marka qof walba oo soomaaliya xataa kii saxeexayow bal yaqiinta ku soo noqoto maanta war hadday wax kaa qaldamee dib u soo noqo dadka halkan degana waxaan leeyahay war maanta waa maalintii aad u dhiman lahaydeen dhulkiina qof walloba taariikhda xabisanow itoobiyaan weligeen iyo alle waxaan ahayn col maanta oo laga joogana col baynu nahay war qofka ugu horeeya ku dhimanayaa soo inaga maaha soo inaga maaha inagaa ku dhimanayna xabashiga u horeysa inaga ku shiideen hadii way naga badan yihiin waa boqol milyan waama kamanihin laakiin qof walloba qofka kugu soo hagaaga waa boqolaal kun oo qof intaa dili kartaa dilaysaa maanta waxaan diyaar u nahay xabashi inaan la dagaalanno iska celinno wax kastoo gaala horkacayana maanta sida falastiin uga adkaatay yuhuud oo intaasa huba siis insha allah waxaa la didan yahay in dalka la beeco in dadka la iibso in dalka la iibiyo in qaybo ka mida badaha soomaaliland la iibiyo waxaanu leenahay muuse muusow waxaan ku leenahay waqtigaagu waa dhammaaday waqtigaagu waa dhammaaday muuse waxaanu leenayaa xisbiga kulmiye badeluu badeluu baanu leenahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu marka horeysa waa khadre maxamed ibraahim ka mid a dhallinyarada gobolka awdal ee gabdhaha anigoo ka hadlaya maanta waxaan laga sheekay in la leeyahay dekad baa la iibsanayaa dekad baa la saxeexayaa waxaan u aqaanaa un biyo col dhaanshay wax kale maaha midda kale haddii la saxeexa dekadda annagu haddaan nahay dhallinyarada gobolka awdal ama dhallinyaradu u dhalatay dekadda sayla cama maxaydaan lagu haya waxaanu ka hignaa dhimasho waa dhul soomaaliyeed samaroon baana leh soomaali oo dhan u ka dhexeeya muuse alari waqtigaagii uu dhammaaday waraaba waqtigaagii uu dhammaaday baan leenahay waxaan aad wado wax lagaa yeeli kara midnaba ma aha waxaan iminkada iminka ku leenahay hadday dhabuhu kuu daloolaan oo aad tahay nin soo jeeda waxaanu ku leenahay xilka iska casraada waxaan leeyahay arrinkaas maanta dadku ka mudaaraadayaan waan diidannahay dhulkayagana lama siin karo xabashi lagumana hadal qaadi karo waxaba xaaraana hadalqaadka in la yidhaahdo dhul baa laga yibinayaa xabashi waar annagu kajad kajad taariikhda xabashida iyo soomaalida u dhexaysa ilaa waqtigii axmed gure raggii dagaalamayey ee dhiigooga dhulka u daadinayaannahay mana yeelayna hadda haddoon ka dhaqannahay haddoon ka badannahay haddoon ka wanaagsannahay haddoon ka dhallinyaro badannahay haddoon ka geesiyan badannahay ma yeelayno muuse waxaasi kaama soconaya أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام guud ahaana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuux wareysyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سأبقى فخورا بإسلامي